بعيد لا أبدا ما هذا أهل شوي يلقى من بعيد لا كما خيصنا ربك تتقدم يخايدك الظاهر الله يزيك يصلح صلى الله إليه يا شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد هذا الكتاب كما سبق هو كتاب الإيمان وفيه يقرر الإمام البخاري رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأيضا أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان ومقصود البخاري من هذا التبويب حين قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله قال البخاري وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم مقصود البخاري من هذا التبويب أن يبين أن الإيمان يتفاضل في الظاهر ويتفاضل في الباطن التفاضل في الظاهر كالذي يأتي بشعب الإيمان فإن انتقص من هذه الشعب شيئا فإن إيمانه ينقص بقدر ما ترك من شعب الإيمان الظاهرة إذا ترك الصوم مثلا أو ترك الحج وهو قادر على أن يأتي بيت الله أو ترك الزكاة هو مسلم ولكن ينقص إيمانه بقدر ما ترك من الشعب هذا فيما يتعلق بالعمل الظاهر البخاري يبين كذلك العمل الباطن فكما أن الجوارح لها كسب كذلك القلب له كسب قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار فالجوارح لها كسب يزيد الإيمان بها وينقص كذلك القلب له كسب فكذلك أعمال القلوب تتفاوت فيقينك حين تأتي بأعمال القلوب من تعظيم الله ومن خشية الله ومن الحب في الله ومن البغض في الله ومن الولاء لدين الله ومن البراء لمن يخالف دين الله كل هذه كسب القلوب فكما أن الإيمان يزيد وينقص في الجوارح كذلك يزيد وينقص بأعمال القلوب وبما كسبت القلوب من الخير أو الشر. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فنسب إلى القلب الكسب والكسب هو العمل سواء كان صالحا أو غير صالح. والحاصل أن أهل السنة يقولون أن الإيمان في القلب نفسه يتفاوت، وأن جمهور أهل السنة بل جماهير أهل السنة يقولون أن معرفة الله في القلب تتفاوت من مؤمن ومؤمن، فليس معرفتك وإيمانك ويقينك في قلبك بالله كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم في يقينه ومعرفته. وقد دقق البخاري على مسألة القلب، لأن بعض أهل السنة وهم قلة أو ندرة قالوا الإيمان يزيد وينقص، ولكن معرفة القلب أو التصديق لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول غلط يخالف الكتاب والسنة. ولذلك البخاري سيأتي في الباب الذي بعده أو بعد الذي بعده يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية من خير. فأراد البخاري أن يدلل أن من قال بأن تصديق القلب شيء واحد هذا ليس بصحيح، بل تصديق القلب ويقين القلب وكسب القلب يتفاوت ويزيد وينقص. ثم ذكر حديث عائشة وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم يقولون نحن لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. المقصود من هذا كما جاءت ثلاثة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأصلي ولا أرقد لا أنام، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء. ماذا كان عذرهم في مخالفة السنة؟ قالوا إن الله قد غفر لنبيه ما تقدم وما تأخر، فأرادوا أن يبالغوا في العبادة مخالفين للسنة دون قصد منهم، حينئذ غضب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هنا لما أرادوا أن يأتوا وأن يقعوا في شيء من الزيادة في التعبد التي تخالف الشرع وقد تدخل الإنسان إلى الغلو غضب صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه حال كثير من أهل زماننا إذا أتى ببدعة، مثلا كأن يعتزل الناس ويعذب نفسه، كأن يلبس الثياب الرثة، كأن يأكل الطعام الحلو. فإذا قلت له هذا بدعة، لماذا تفعل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ما يجد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل العسل والرطب ويأكل أحلى الطعام، فلماذا أنت تعذب نفسك؟ يقول نحن لسنا كالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي غفر له. فيقول قولا يجعله عذرا لأن يقع في الغلو في العبادة فيقع في البدع والضلال. نقول لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما أحسن ما جاء عن مالك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الله، أحرم من ذي الحليفة أم أحرم من بيتي؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة أحرم من ذي الحليفة اللي تسمى الآن بآبار علي، وهو ميقات أهل المدينة. فقال يا رسول الله، فقال لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم: أحرم من ذي الحليفة. فجاء الرجل إلى مالك، الإمام مالك، قال: أحرم من دويرة أهلي؟ قال: لا، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنما هي كذا وكذا أتقدمها، يعني مسافة بسيطة. قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ قال: أن تظن أنك قد بلغت أو حرصت على شيء من الخير غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من الخير أن يحلف أن يحرم قبل ذي الحليفة لأحرم، ولكنه لم يحرم إلا من ذي الحليفة. فإذا أنت اليوم أحرمت من دويرة أهلك دون الميقات، هذا جائز عند بعض أهل العلم، ولكنك خالفت السنة. وذهب آخرون من الفقهاء قالوا: لا يجوز أن يحرم دون دويرة أهله، وهؤلاء أسعدوا بالدليل. نعم. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. نعم، سبق أن ذكر الإمام البخاري الآيات الصريحة على أن الإيمان يزيد، ولا شك أن الشيء إذا زاد فإنه قبل أن يزيد كان ناقصا. ومن هنا قال الإمام أحمد: قيل يا أبا عبد الله، نقول الإيمان يزيد ولا نقول ينقص؟ فقال أحمد: بل ينقص، أليس قد يزيد؟ فإن كان هو يزيد فهل ينقص التام؟ فكما يزيد كذا ينقص. وهذا الحديث وهو حديث أبي سعيد أن الله تعالى يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. خردل نبت معروف دقيق جدا ينبت في الصحراء. أخرجوا، أن الله يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فهذه حبة الخردل إذا نفختها طارت، فإذا وقع في قلبك من الإيمان ما يزن مثقال هذه الحبة فإن هذا ينفعك يوم القيامة. ومن هنا أجمع أهل السنة على أن المسلم وإن كان مقصرا في أمر الله وإن كان تاركا لبعض الفرائض مجتنبا أو واقعا في بعض المحرمات فإن المسلم لا يخلد في النار أبدا، إنما يعذب بقدر معاصيه ثم يدخل الجنة. أما الخوارج فهم يكفرون بالمعاصي، ولذلك الخوارج والمعتزلة لا يرون أن أحدا يخرج من النار. الخوارج يكفرون صاحب المعصية، إذا لم يتب منها فدخل النار، فإن الخوارج يقولون هو لا يخرج من النار. وأما أهل السنة فإنهم كما دل عليه هذا الحديث يعتقدون أن المسلم وإن دخل النار فإنه لا يخلد في النار، وإنما يعذب حسب مشيئة الله ثم بعد ذلك يدخل الجنة. نعم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. نعم. هذا الحديث فيه رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى الناس عرضوا عليه في المنام وعليهم قمص. القميص في لغة العرب هو الذي يسمى الثوب، هو الذي يسمى بالكندورة، هو الذي يسمى بالجلابية، هذا هو القميص. ليس القميص اللي يلبس على البنطال، هذا لا تعرفه العرب. فالقميص عند العرب هو الذي يسمى باختلاف البلدان بالثوب أو الدشداشة أو الكندورة أو الجلابية حسب اختلاف مسميات البلاد. فعرضوا عليه الناس في المنام وعليهم قمص، وهذه القمص متفاوتة، بعضها قصير يبلغ الثدي، يبلغ إلى ثدي الإنسان قرب صدره، وبعضهم دون ذلك أطول من ذلك. ثم رأى عمر يجر ثوبه، قيل ما أولته؟ قال الدين. فأول الثوب بأنه الدين. وهذا الحديث فيه مسائل، الأولى أن فيه ما يريد البخاري أن يقرره من معتقد أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص، فإنه فرق بين من كان ثوبه إلى ثديه وبين ما زاد إلى أن عمر يجر ثوبه. المسألة الثانية أن الرؤيا تؤول بحسب صلاح من رؤي فيها، فجر الثوب هذا من فعل النساء كما قال ذاك الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين ففي النار. فالثوب له ثلاث حالات، أكملها أن يكون إلى نصف الساق، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه. والجائز أن يكون ما دون ذلك بشرط أن لا ينزل تحت الكعبين. والثالثة وهي منهي عنها، نهي تحريم عند بعض أهل العلم أو نهي كراهة عند بعض أهل العلم، وهي أن ينزل الثوب تحت الكعبين، هذا لا يجوز. إلا أن أهل العلم قد اختلفوا هل يحرم أم يكره. وفيه أيضا أن من أصول تعبير الرؤيا أن يلاحظ المعبر الأمر الذي يكون مشتركا بين الأمر المادي والأمر الشرعي. إيضاح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثوب هو الدين، والقدر المشترك في المعنى بين ثياب التقوى وثياب الزينة أن الثوب كما يستر عورتك كذلك طاعتك لله تستر ذنوبك وتحفظ دينك كما أن ثوبك يحفظ بدنك. هذا هو القدر المشترك. فعند التعبير يراعي المعبر القدر المشترك بين الأمرين. وفيه فضل عمر رضي الله عنه على سائر الناس، ولذلك قال ابن عمر في صحيح البخاري: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم. باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة ابن عمارة عندي بالضم ولا بالكسر مشكلة بالضم. حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا حديث ابن عمر وهو في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أي أمر الله أن أقاتل الناس، أن يقاتل غير المسلمين إلى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا عام في كل الكفار أنهم يقاتلون حتى يسلم، إلا أن السنة والكتاب قد بينا أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يقاتلون حتى يعطوا الجزية، فإن أعطونا الجزية كف عنهم وإن لم يسلموا. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا أمرت أن أقاتل الناس عام، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم هذا العام فسرته السنة والكتاب بأنه يقاتل الكتابي من اليهود والنصارى حتى يعطي الجزية وهو دليل، لا يقاتل اليهودي ولا النصراني حتى يسلم، إن أسلم فبها ونعمة، ولكن غاية القتال تنتهي ويرفع عنه القتال إذا دفع الجزية وهو صاغر، فإذا دفع الجزية كففنا أيدينا عنه. قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن عصمة الدم وعصمة المال حق واجب للمسلم، يعصم دمه وماله إلا بحق الإسلام، إلا إذا جاء من شرع الإسلام تحليل مالك أو دمك في بعض الأمور. مثل ماذا؟ مثل الزكاة، تؤخذ منك عنوة وقهرا إن لم تدفعها باختيارك. طيب تقول أنا معصوم المال، نقول ولكن هذا حق الإسلام أننا نأخذ منك الزكاة. طيب والدم، متى لا يكون دمك معصوما؟ مثلا إذا قتلت نفسا تقتل، تقول أنا معصوم الدم، نقول لك نعم، إلا أنك حين قتل فحق الإسلام أن تقتل، هذا معنى إلا بحق الإسلام، إلا ما دل الإسلام على استحلال مال أو دم فيه، وحسابهم على الله. لماذا يقول وحسابهم على الله؟ لأننا نحكم بالظاهر، قد يكون الرجل منافقا ثم يظهر شعائر الإسلام، حينئذ ماذا تفعل؟ تحكم بالله ولا تسيء الظنون ولا تشكك في إسلام من أظهر لك الإسلام ولا تتفحص، وإنما إذا أظهر لك الإسلام فعليك أن تقبل منه ذلك، فإن كان صادقا نفعه إسلام، وإن كان منافقا فحسابه على الله. ولذلك قال الله في المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن لماذا جاءوا وادعوا الإسلام؟ اتخذوا أيمانهم جنة، الجنة الوقاية، أظهروا الإسلام جنة وقاية، لأنهم يعلمون إذا أظهروا الإسلام فإن دماءهم تحرم على المسلمين. إذن فإذا رأيت الرجل يكفر حاكما أو محكوما بالظنون ودون برهان فاعلم بأنه صاحب بدعة من الخوارج، لأن المسلم متى أظهر الإسلام قبل منه وإن كان مقصرا في أمر الله، حسابه على الله. نعم. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. نقف هنا إن شاء الله.